بطرى ايه بعد يوم اتنين طرى نقطة دم، ده دم فساد. طرى ماء كماء اللحم، دي القدرة. طرى ماء اصفر له رائحة غير طيبة، دي الايه الصفر. كل هذا بعد الحيض، وقبل الحيض ليس حيض. ايضا قد ترى المرأة افرازات كالجبن، ريحتها كالخبز، دي اسمها افرازات، هذه تحتاج لعلاج وليست صفرة ولا قدرة. وايضا هذه ليست من الايه من الحيض. الباب يا اخواني لو انضبط بهذه الضوابط البسيطة التي يعرفها كثير من النساء ايه انتهى، ولن يكون فيه سؤال لأحد، ولن يكون كما قال الإمام الماوردي أو كما قال الإمام الماوردي من أعواص أبواب الفقه. هو ليس من أعواص شيء، لأن الشرع إنما ردنا لإيه؟ لعرف، عرف يعرفه النساء، يعني أمر متعارف عليه سهل يسير، لكن حد نجعل منه إيه؟ واضح؟ يبقى إذا دم نزل دم الحيض حيض، وقد عرفنا صفات دم الايه الحيض، وبينزل في وقت متكرر. طيب ايضا من القواعد يا اخواني ان الحالة النفسية للمرأة متوترة، تشعر بحزن. بعض الازواج يجعل بيت الاسرة جحيما، يعني اذا دخل البيت هزبر اسد، ويخرج خارج البيت ما شاء الله. حالة التوتر التي تكون في الأسرة تكون مؤثرة جدا على ايه؟ على حيض المرء، يزيد ينقص يتقدم يتأخر، تضطرب العادة، تشعر بالمغص الشديد، هذا مؤثر يا اخواني. كذلك عمل المرأة، لو كانت المرأة عاملة يؤثر، اذا كانت تأخذ مانع من موانع او مؤخر من مؤخرات العادة الشهرية تؤثر، قد تزيد العادة او تنقصها. وكل هذا له حكم الايه الحيض، تقدم تأخر زاد نقص اضطرب، كله حيض خلاص. والصفرة والقدرة وليست علامة للحيض، الصفرة والقدرة في ايام الحيض حيض، انسى بقى اللي بيقول النساء علامة الحيض نزلت ايه الصفرة والقدرة قبلها بثلاث ايام ليست حيضا، ليست حيضا خلاص. الصفرة والقدرة في ايام الحيض ايه وفي ايام الطهر طهر، تتقدم تتأخر هذا لا اشكال فيه. بعض ما تقول بعض اخوات الطبيبات هداهن الله لا يمت للشرع بشيء، تأتي المرأة فتركب مثلا جهاز من اجهزة الايه منع الدورة الشهرية او منع الحمل زي اللولب، فالمرأة مثلا تتحول دورة من 7 ايام ل10 ايام او 11 يوما، تتصل الاخت تقول الطبيبة قالت 7 ايام حيض وثلاثة ايام او 4 ايام الباقية استحاضة، عليك ان تصلي وتصومي. هذا خطأ شرعي، خطأ شرعي، وهم يعرفن انه خطأ طبي، هن يعرفن انه خطأ ايضا طبي، لكن لماذا تقول هذا وسواسة؟ لا، الدورة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص حسب الحالة الايه؟ وضحت يا اخواني؟ فما بالك بجسم غريب يدخل الى الرحم، جسم غريب يدخل الى الرحم، والرحم في هذه الحالة الهرمون ما عاد ينتج، بيبقى الرحم يتقلص عشان يخرج ما ايه ما فيه، بدل ما بيخرج 7 ايام وجود جسم غريب فيه بيخليه يخرج فين 9 ايام 10 ايام 11 يوما، شيء طبيعي. كل هذا حيض، واضح يا اخواني؟ طيب هيأتي الشيخ محمود بيقول طب وعلامة الطهر التي تعرفها المرأة؟ ينقطع الدم انقطاع تام، يعني ترى الجفاف. يعني ايه يا اخواني؟ ترى الجفاف، لا ترى دم ولا سفرة ولا كدرة، خلاص ترى جفاف تام اذا احتشت بقطنة. واضح؟ طيب الثانية، وهذه معظم النساء لا ينتبهن لها، انه يرخي الرحم ما يسمى بالقصة البيضاء. ايه القصة البيضاء دي؟ عبارة عن خيط يدليه الرحم، خيط اسمه ايه يا اخواني؟ خيط، بمعنى انه خيط. هذا الخيط ابيض يميل الى الحمرة، يتدلى من الرحم، خيط كده. اذا رأت هذا الخيط فهذه اسمها القصة الايه؟ البيضاء. اذا رأت القصة البيضاء فهي طاهرة، وهذا كثير من النساء لا ينتبهن له. خلاص، يبقى برؤية الجفاف التام او رؤية القصة البيضاء. يقولون او انتهاء مدته، خطأ. قد تنتهي المدة المعتادة 7 ايام، لكن طار الدم على نفس الايه؟ هيئة دم الحيض، فهو دم ايه؟ حيض. واضح كده يا اخواني؟ بهذه الطريقة النساء سيسترحن، لان الاصل في الدم الذي ينزل على المرأة انه دم حيض. مش كل امرأة حيض يا اخواني مستحاضة، واضح؟ لكن ده الان معظم النساء للوسوسة بتظن نفسها مستحاضة، 70% الى 80%، تقول اصل يعني وكان بينزل وبعدين اصبح لمجرد ايه؟ ان العادة اضطربت للحالة النفسية، لجو البرد مثلا احنا فيه، لجو حر سيأتي. واضح؟ لا، ده لعادتها، عادتها 7 ايام، نزلت الدورة 2 3 وانقطع الدم 2 او 3، هي لها ايه؟ بس ما بتقصرش تبقى 2، ها؟ رأت طهر تام ولم ينزل عليها الدم بعد ذلك وتكرر معها في كل شهر، اصبحت عادتها. وضحت؟ يقول ويحرم بالحيض اشياء. يبقى الحيض بيحرم ايه يا اخواني؟ اشياء، منها الوطء في الفرج. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو اذى. ففسر المحيض بايه يا اخواني؟ بالاذى. وكنا المحيض فيه تفسيران لأهل العلم. الأول إنه موضع نزول الدم، يعني الفرج. الثاني إنه دم الإيه؟ الحيض. فيقول يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، لا تخلو أن تكون في المحيض، يعني في زمن ده، في زمن الإيه؟ الحيض. أو في المحيض يعني في موضع نزول الدم. ورحت ولا لا؟ فإذا كانت في موضع نزول الدم فإنه يباح الاستمتاع من المرأة بكل شيء إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الموضع، وهو الذي قاله المصنف يحرم بالحيض أشياء، منها الوطء فين؟ في الفرج. هذا على تفسير إن المحيض إيه؟ موضع نزول الدم، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى عندي يا اخواني حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم. اذا انقطع الدم، اذا انقطع الدم حل للمرأة ان تصوم. اذا انقطع الدم حل للمرأة ان تصوم، ولا يحل وطؤها على قول الجمهور الا بالطهر، يعني لا يحل وطؤها وهي محدثة حدث الحيض. يبقى هترفع الحدث بايه؟ بالغسل. يبقى هي طهرت من الايه؟ من الدم،

فهموا ايه؟ اي فانها تدع الصلاة فانها والله ان ترت الدم بعد ايام محيضها الا كغسالة ماء اللحم. يبقى دم الاستحاضة يكون ايه؟ كغسالة ماء اللحم، اللحم نسميه القدرة. وان لم يكن لها عادة، ايه الاخيرة بقى؟ يبقى هو الان جاءك بثلاثة اشياء، انت لو ما كانش عندك متميزة في الكتاب ميزة انت بعلامة. الحالة الاولى صاحبة العادة، الحالة الثانية اللي فيها حديث فاطمة بنت ابي حبيش صاحبة التمييز، الحالة الثالثة اللي هي مين؟ المتحيرة، وهذا حديث حمنا بنت جحش. يبقى عندك ثلاثة احاديث رئيسة هي. حديث ام حبيبة في صاحبة العادة، حديث فاطمة بنت ابي حبيش في صاحبة التمييز، حديث حمنا بنت جحش في المتحيرة. انتهت المسألة، واضح ولا لا يا اخواني؟ قال وان لم يكن لها عادة، هذه الثالثة هي، ولا تمييز، ملهاش عادة ولا تميز، هذه رقم ثلاثة، اكتب عليها ثلاثة في الكتاب عشان تميزها. فتجلس من كل شهر ستا او سبعا بتحر. يعني ايه بتحر؟ يعني تتحراها تقريبا، كان بتأتي في وقت كذا او كذا، او اهلي في وقت كذا او كذا، هذا اسمه بايه يا اخواني؟ التحر. حيث لا تمييز ثم تغتسل، لانها مش مميزة، يبقى ايه؟ هتتحر ثم تغتسل، وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. محل ايه؟ الدم. لحديث حمله بنت جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال انعت لك الكرسف. ايه الكرسف؟ القطن، فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، لو كان القطن لا يذهب الدم تاخذي ايه؟ الثوب. الثوب ايه؟ اثقل من القطن، ارشدها القطن، لان القطن خفيف، خفيف المحمل. طب اذا ما كانش القطن يصلح في مثل هذا، وصف لها الايه؟ الثوب. قالت هو اكثر من ذلك، حتى الثوب لا يمنع الدم. قال فتلجمي. يبقى الآن ما استطاع الثوب أنه يمنع بلا تلجم، تلجمي. إيه التلجم؟ تأتي المرأة وتربط على وسطها حزاما، خلاص، وبعدين تأتي بالثوب فتضعه منين؟ تحت الحزام من الجزء الأمامي، ثم تلفه على نفسها حتى تأتي منين؟ من خلفها فتضعه في الحزام. ده اسمه إيه يا إخواني؟ التلجم. هتتلجم بإيه؟ بقطن ولا بثوب؟ بثوب. قالت إنما أسد شفجا، يعني حتى مع التلجم لا يمنع الإيه؟ الدم. فقال سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، واحدة من اثنين، لو فعلت واحدة منهم بإيه؟ يجزأ عنها، أجزأ فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. يبقى أرشدها لإيه؟ إنها تعملهم الاثنين. فقال لها إنما هذه رقدة من رقدات الشيطان. انتبه، قال لها إيه؟ رقدة من رقدات الشيطان. وإحنا قلنا إن من المواضع التي يسهل على الشيطان أن يمرض بها ابن آدم هذه الرقدة في هذا العرق، ولذلك أنا قلت لو رأت امرأة مثل هذا تعمل إيه؟ تبادر للرقية الشرعية. فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. يبقى تحيض كام؟ ستة أو سبعة، يعني بتحري ولا بدون تحري؟ بتحري. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، يعني غسل جيد، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئ. خلاص. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. ماشي كده؟ ايه بقى الامرين؟ هيأتوا بعد كده. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة. يبقى الوقت الاول يا اخواني هتعمل ايه؟ هتتوضأ لك وقت كل ايه؟ صلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى من الوقت للايه؟ للوقت، يعني الظهر الى العصر وبعدين العصر الى المغرب. طب لماذا تتوضأ الوقت كل صلاة؟ لان حدثها ايه؟ دائم. طب والتوضأ هنا استباحة ولا تطهر مؤقت؟ خلاف بين اهل العلم، منهم من يسميه استباحة ومنهم من يسميه طهر مؤقت، يعني ينتهي بايه؟ بالوقت الاخر. قال وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة. قال رواهما ابو داود. وتنوي بوضوئها الاستباحة لان الحدث دائم. هنا بيرى المصنف انها ايه؟ استباحة. والفرق بين قوله وبين من قال انها طهر مؤقت فرق لا يذكر. لكن لا يذكر فين يا اخواني؟ لو ان هذه المرأة توضأت للصلاة قبل دخولها على قول المصنف، لو كان استباحة. واضح كده؟ نعم. قال وكذلك يفعل كل من حدثه دائم. زي مين؟ صاحب السلس. لحديث صلي وإن قطر على الحصير، رواه البخاري وصلى عمر وجرحه يثعب دما. خلاص كده يا إخواني، حديث عمر لا يدخل هنا إلا على قولهم بأن الدم ناقض للوضوء وليس صحيحا، إنما الناقض للوضوء الدم الذي يخرج منين؟ من الفرج. واضح؟ طيب الثاني، الأمر الثاني اللي أمرها به يا إخواني إيه؟ إنها تغتسل كما قلنا، تجمع بين الصلاتين وتغتسل. وهذا يا اخواني فيه من الطب الامر الجيد، لان الماء البارد هنا سيساعد على ايه؟ على رفع الدم. انتقل لمساله اخرى وهي التي سننهي بها، سيبقى مساله النفاس ان اردتم ان احنا نجلس فيها 10 دقائق لانها مرتبطه بمساله الحيض ويكون انتهينا من الباب. ان لم تريد يبقى في الاسبوع القادم مع باب الاذان. قال ويحرم وطء المستحاضة. المستحاضة الآن حكم وطئها إيه؟ قال يحرم. طب لماذا؟ قال لأنه أذن في الفرج أشبه دم الحيض. طب لو فعل الزوج ووطأ المستحاضة؟ قال ولا كفارة. طب ليه إخواني؟ لا قياس في الكفارات، هذا على الصحيح، هذا على الصحيح، لا قياس في الكفارات. الكفارة إنما جاءت في دم الإيه؟ الحيض، وليس في دم الاستحاضة. قال لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وعنه يباح، القول الثاني أنه يباح وطء الايه؟ المستحاضة، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح، لأنه ما نهاش حمنة ولا أم حبيبة عن إتيان الايه؟ الزوج. الآن يبدأ باب النفاس. نكمل ولا نقوم؟ وما عاد شيء إن شاء الله. لو أكملنا تروا أن السبت القادم يكون اختبار فيما بقي في كتاب الطهارة، أن هيبدأ بعد ذلك في كتاب الصلاة. ها. احنا حكونا لها ثلاث أحوال المتحيرة. بتتحرى في أول الأمر وبعدين تمشي على في قارب كامل الشهور. خلاص أصبحت عادة. طيب يقول ما قلناش يا اخوان الاسبوع القادم ننتهي، ويكون الاسبوع القادم اختبار. يعني احنا من الممكن هنكون نسير على سير اعلانا الشيخ راجي. ننتهي ولا نكمل يا اخواني؟ هو ما عاد في هي صفحة الشيخ راجي. الاسبوع القادم ناخد ربع ساعة تسويف للاختبار. حاضر. يبقى الاسبوع القادم اجازه والاسبوع الذي يليه الاختبار. يبقى خدنا ايه؟ فتره للمذاكره. وتروا ان احنا ناخد في كامل كتاب الطهاره ولا في الجزء الباقي؟ يعني الاختبارات دي كده انتهى عشان المذاكره بس.